بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أحبتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برنامجي بيوت النور أسميته كذلك لأنها بيوت من نور، ألا وهي بيوت النبي صلى الله عليه وسلم. هذه البيوت تناولتها في حلقات عديدة، في برامج عديدة، في قنوات عديدة، وكلما تناولتها وإذا به يتولد منها الدروس والدروس، ويمن أنها لا تنضب فهي كالعين التي تجري بإذن الله إلى يوم القيامة. اليوم سأحدثكم عن شيء من حياة النبي صلى الله عليه وسلم في حياته الزواجية، وكل هذا البرنامج يتحدث عن حياته الزواجية. الوفاء للحب، كان النبي صلى الله عليه وسلم فيه صفة الوفاء الإنسانية، وفي لرفاقه، وفي لبني قومه، وفي لبني دينه، وفي لكل أحد من البشر. لكن اليوم سأحدثكم عن الوفاء للحب، كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم وفيا للحب. قصة لا أفتأ أذكرها، لا أفتأ أمل من ذكرها، لا أفتأ أتذكرها ليل نهار. تلك القصة حينما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل فاتحا إلى مكة. حينما يدخل فاتحا إلى مكة بعد سنوات طويلة من الصراع مع قريش، كان من الطبيعي أن ينشغل كيف يتجه إلى الكعبة، أو كيف يذهب ليحطم الأصنام، أو ربما يذهب لزيارة أماكن صبا، أو ربما ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ إنه الوفاء للحب. محطتان أساسيتين للتعبير عن الوفاء للحب هنا. المحطة الأولى ما فعله مع أمنا خديجة في ذلك الموقف. كيف تقول أمنا خديجة وهي قد ماتت من فترة طويلة؟ فقول اسمع مني شيئا ما، ماذا فعل النبي الأعظم الوفي للحب كل وفاء حتى لو كانت الزوجة ميتة. حينما دخل إلى مكة وإذا به يقف في أبواب مكة، لماذا يا رسول الله تقف هنا وتنصب خيمتك هنا في هذا المكان؟ تنصب الخيمة هنا، إني أنصبها بجوار قبر خديجة، لله ما أروع، لله ما أفخم. أينصب خيمته بجوار قبر من؟ امرأة قد ماتت من فترة طويلة، إنها زوجة حبيبة، إنها تعبير عن الحب، لم يتكلف بل عاش. وهنا روعة ذلك الوفاء، أن تتلذذ فيه حياة، وليس أن تتذكره بعقلك، أن يتلذذ به قلبك، لا أن يتذكره فكرك حتى تحياه أيها الإنسان. دخل الصحابة إلى مكة معتمر بعضهم، وبعضهم ركض إلى أقاربه وأصحابه وغيره. وحينما دلف النبي صلى الله عليه وسلم بعد إقامته هناك، ماذا كان ينادي بالناس؟ من دخل المسجد الحرام فهو آمن، ومن دخل بيت أبي سفيان فهو آمن. ماذا قال المؤرخون؟ قال المؤرخون إنه كان يستألف قلب أبي سفيان. وأقول من هذا المنبر، هذا واحد من الأسباب، لكن هناك سببا. من يدرك روح الحب، من يدرك روح الوفاء، من يدرك روح الإنسانية عنده صلى الله عليه وسلم، كان يتلذذ برسائل إلى من؟ إلى رملة بنت أبي سفيان زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، التي هاجرت إلى الحبشة فرارا بدينها، ثم يتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. بنت سيد قريش تفر بدينها إلى الحبشة، ثم يتزوجها سيد الناس، ثم حين يدخل مكة يريد أن يغرد بالحب. يا رسول الله، أتفتح مكة أم أنت مشغول بالحب؟ إني مشغول بالأمرين وغير الأمرين مع ذلك. إن شخصية عريضة كشخصية النبي صلى الله عليه وسلم من الخطأ أن نحاسبها على طباعنا الضيقة أو حتى المتسعة، لكنها تتكسر أمام عظمة واتساع الشخصية النبوية، شخصية النبي صلى الله عليه وسلم. من أرفع الصفات ومن أرقاها في الحياة الزوجية أن تكون وفيا لحب قد اخترته ورضيته. ومن النذالة عدم الوفاء للحب. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتلذذ بذلك الوفاء، يحياه مع خديجة حينما تأتي نبرة صوت هناك، امرأة من هي؟ هالة بنت خويلد أخت خديجة، يسمع جرس صوتها فيتذكر خديجة بنت خويلد. يا رسول الله، ما هذا الوفاء؟ حتى لجرس الصوت ما زال يطرب أذنيك يا أعظم البشر، عليك الصلاة وأتم السلام. ما أروع الحب وما أروع الوفاء للحب. إذا تحدثت عن الوفاء وإذا بالحديث عن الحب يأتي، وإذا تحدثت عن الحب وإذا بالحديث عن الوفاء للحب، قرينان لا ينفصلان. حينما أقرأ الشعر الغزلي، حينما يتغزل قيس بليلى وقيس الآخر بلبناه وكثير عزة وجميل بثينة وعنترة وغيرهم، إني أنظر إليها نظرة رحمة. لماذا؟ لأني تعودت على قراءة الحب في حياة سيد الناس. لست بهذه الطريقة أقزم حبهم، لكن عظمة بعظمة سيد الناس رسول الله، فيكون الحب بمستوى تلك الشخصية العظيمة. أما أولئك فيكون الحب مهما بلغ قرينا لمستوى شخصياتهم، مهما بلغت تلك الشخصيات. حدثت حادثة الإفك. النبي صلى الله عليه وسلم بلغه أن سيدة النساء عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها، تكلم الناس في عرضها، هاج الناس وتكلموا في عرضها. القصة طويلة سأفرد لها حلقة، لكن اليوم أتكلم عن الوفاء للحب ما أروع. حينما بلغه أن سيدة النساء انتشر ذلك الخبر عنها، ماذا فعل حينما جاء إليها؟ جلس أمامها، قال: يا عائشة، إن كنت بريئة فيبرئك الله من فوق سبع سماوات، وإن كنت قد أذنبت فتوبي إلى الله، فإن الله تواب رحيم. لا إله إلا الله، ما أروع هذا الحب. حينما يشك رجل بخيانة زوجته أو يتيقن رجل بخيانة زوجته، ماذا يفعل في العادة؟ يأتي لينتصر لحقه. أما سيد الناس فجاء ينتصر للمحبوبة. إن كنت لم تفعلي يبرئك الله، وإن كنت فعلت فانشغل بتوبتها، رضي الله عنها وصلى الله عليه وسلم. إذن الوفاء للحب ليس في لحظات السمو، وليس في لحظات الرومانسية، وليس في لحظات الدلال. إن الوفاء يتجلى حينما تكون في لحظات الضغوط، حينما تكون ماذا؟ يسافر ذلك المحبوب، يموت ذلك المحبوب، كما كان من سيدتنا خديجة رضوان الله عليها في تلك القصة، حينما نصب خيمته في ماذا؟ قريبا من قبرها، يوم فتح مكة والناس كانوا منشغلون بالفتح. يحب الوفاء، يتلذذ به، ولذلك فالوفاء ماذا يحدث؟ يخرج طيبا من نفسه صلى الله عليه وسلم. الناس تشمه بأنوفهم، يشمون الوفاء منه، يتذوقونه بألسنتهم، يرونه بأعينهم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي زرع وأم زرع، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة؟ سأكون لك كأبي زرع لأم زرع. بل قالت: نعم، أنت أفضل من أبي زرع، أو خير من أبي زرع لأم زرع يا رسول الله. الوفاء صفة لن يعيشها الإنسان في قصة حب، حتى يحياها في ذاته بعلاقته بالآخرين. إذا تعلمت الوفاء مع الصديق، الوفاء مع الأم، الوفاء مع الأب، الوفاء مع الإخوان، الوفاء مع الناس جميعا، فإذا جئت إلى الزواج كانت عندك مهارة الوفاء الأصلية. فإذا طعمتها بالحب خرج مولود الوفاء للحب. ما كان للإنسان أن يعيش الوفاء للحب إن لم يحيى الوفاء في ذاته، في شخصه هو، في بنيته النفسية الأصلية عنده هو. وما كان له أن يحيا الوفاء للحب دون أن يفهم الحب نفسه. ما هو الحب؟ ما أقسام الحب؟ ما نوع الحب؟ ما طبيعة الحب عندي أنا أيها الإنسان؟ إذا فهمت طبيعة الحب وفهمت الوفاء كمركب نفسي وخلقي ومزجت هذا بهذا، يخرج مشروبا جديدا ومذاقا لم أعتده ولم يعتده الناس، فأتلذذ به. وما كان للوفاء بالحب أن يكون متلذذا عند الناس حتى تتلذذ به أنت. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتلذذ بالوفاء بالحب حتى يستمتع. إن أعظم الإمتاع للناس أن تستمتع بالصفة أنت أيها الإنسان، فإن استمتعت بها استمتع بها الناس حتى لو كانوا من أعدائك وليسوا من أحبابك. إذن جمال الحياة الزوجية أن نقرنها بالوفاء للحب يجب علينا أن نتعلمه كما رأيناه في سيرة سيد الناس صلى الله عليه وسلم. كان يحياه وكان يدرب زوجاته عمليا على ذلك الوفاء للحب، وكنا يحيينا ذلك الشيء. سيدة النساء سودة بنت زمعة رضي الله عنها فعلت الوفاء للحب، كانت تحب النبي صلى الله عليه وسلم حبا عظيما. تلك السيدة كانت تحبه، ولما كبرت وكبر بها السن وجاء المرض إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وحتى قبل أن يأتي المرض هي الزوجة وتحب زوجها، لكنها تدرك أن حبا قد غمر قلب النبي صلى الله عليه وسلم عن سيدة النساء عائشة رضوان الله عليها، فجاءت تقدم وفاء للحبيب أن تتنازل عن ليلتها لعائشة. لماذا؟ لأن وفاء لحب النبي صلى الله عليه وسلم ومحبة فيه أن أعطيك حقي الذي قرره الله والذي هو حق لي أعطيك حتى تستمتع، تستمتع بأمر أنا أغار منه. لكن الوفاء بالحب عند سيدة النساء سودة قد تجاوز الحب وقضية الحب لله ما أروعها. إذن كان الوفاء للحب عملية تبادلية تأتي نبوية ثم تأتي من أمهات المؤمنين، فيأتي الجواب النبوي بهذه الطريقة. والوفاء للحب سيدة النساء زينب بنت جحش رضوان الله عليها، لما كانت قصة الإفك وجاء النبي صلى الله عليه وسلم مستشيرا لها في عائشة، قدمت دينها ووفاءها للحب على غيرة النساء عندها، وقالت ما علمت عنها إلا خيرا يا رسول الله. هذه الطريقة هي التي أحيا بها. ربما زوجة عندي ليس عندها صفة، أوجد هذه الصفة أن أحياها. إشكالية أمتي الانشغال بالوعظ والتوجيه للزوجة عن أن أحيا المثالية في نفسي، أن أحيا الرقي في نفسي، أن أحيا النبل، وكذلك الوفاء والوفاء للحب في نفسي أنا أيها الإنسان. بهذه الطريقة أستطيع أن أمازج الوفاء بالحب وأحيا لذة الحياة. إذن عندنا مركب الوفاء وعندنا مركب الحب. ما هو الوفاء؟ الوفاء هو أن أفي وأكون وفيا في إعطاء تلك الزوجة والعكس للزوج كل ما أتمناه لنفسي لو كنت في مثل ما موقفه. هذا هو تعريف ميسر للوفاء. أما الحب حينما نأتي سأفرد عنه حلقة كاملة. يجب علينا أن نفهم ما طبيعة الحب عندي، ما طبيعة الحب عند شريكي، ما طبيعة العلاقة حينما يختلط حبي بحبه، في أي مرحلة من مراحل الحب، هل أنا أعامله على طبيعة الحب التي عندي أم يجب أن أعامله على طبيعة الحب الذي هو عنده وهو الأصوب. ثم إذا فهمت الحب وأنواعه ودرجاته ومركبات ذلك الحب ومزجت ذلك مع الوفاء، يأتي مولودا لا تسألوني عنه، إنما استمتع فيه. لا حاجة للسؤال، إنما يستمتع فيه الإنسان. هذه الأمور ليست مرتبطة بدرجة علمية، مهندسا أو أستاذا أو شيخا أو طبيبا، لا لا لا، هذه تبدأ أولا من فهمها، وثانيا من محبة أنموذج كالنبي صلى الله عليه وسلم. أحب ذلك الأنموذج، أتلذذ بذلك الأنموذج، أحيا مع ذلك الأنموذج، أتوحد مع ذلك الأنموذج، حتى أستمتع بذلك أي استمتاع أنا أيها الإنسان. إذا كان لزاما علي في إدارة ذلك الخلاف وإدارة تلك الحياة أن أدرك هذه المعاني وأمزجها ببعضها البعض، وأمزجها مع معان أخرى سأسافر معكم بها في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. أمزج الوفاء بالحب مع الاحتواء، الاحتواء بأنواعه المتعددة، الاحتواء الجسدي والاحتواء النفسي والاحتواء المعنوي والاحتواء العاطفي والاحتواء الروحي. أمزج هذا مع فنيات الإحسان والغفران، نتكلم عنها بالتفصيل، متى يقدم الإحسان في الحياة الزوجية، ومتى يقدم الغفران في الحياة الزوجية، ومتى يتأخر هذا، ومتى يتقدم هذا، ومتى يمزجان في أحوال وأقدم هذا وأخر هذا بطريقة جميلة. إذن الحياة هي مهارة لكنها ليست صعبة. إشكالية بعض بني أمتي حينما يسير بهذه المهارات، وإذا بعقبة تمر في طريق ذلك الإنسان، وإذا به يتوتر ذلك الإنسان، ربما يتردد، ربما يتضايق، ربما تنقصه مهارة معينة، فإذا نقصته تلك المهارة المعينة وإذا بذلك الإنسان يتوتر أيما توتر. بدلا من التوتر عند نقص المهارة، كان لزاما عليك أن تتعلم. إذا تعلمت أيما تعلم تعلم عفوا استطعت أن تنطلق. إذا نحن بحاجة إلى التعلم، إلى مراجعة ما تعلمناه. إشكالية أخرى أن قد نتعلم بطريقة خاطئة لأن عجزا في نفوسنا أو خطأ في طريقة التأمل يجعلني وأنا أتعلم أركب ماذا المفاهيم على طبعي ولا أغير طبعي للمفاهيم الصحيحة. كان لزاما علي أن أعدل طباعي ابتداء، فإذا جاءت المفاهيم الجميلة نزلت على طباع جيدة حتى لا تتشوه المفاهيم الجميلة أو تصبح قبيحة بسبب ماذا؟ بسبب تلك القواعد من الطباع التي لم أفطن لها أنا أيها الإنسان.